أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل مقيم في مدينة الدمام ووظيفتي في مدينة الجبيل، فهل يجوز لي الجمع والقصر على الطريق في الذهاب أو العودة من في مقر عملي، علما أن الموضح على الطريق في أول لوحة نحو الجبيل هو 80 كيلو، يعني قد تكون الحدود البينية أقل من 80 كيلو بين المدينتين، وأني أحس بالتعب ومشقة الطريق وأقرأ على السفر وأنا أداوم يوميا يعني عودة على الطريق، وماذا إذا نمت في الجبيل يوم أو يومين، فهل أجمع وأقصر؟ أفيدوني بارك الله فيك. مسألة القصر في السفر من المسائل التي فيها خلاف كثير بينها العلم، ومن جهة تحديد المسافة وكذلك المدة التي يمكثها، لكن هنا من يتعلق بالمسافة. والذي يقول في مثل هذا أنه إذا كانت المسافة على ما ذكر وربما تكون أقل، ونعرف قول الجمهور في هذا ومن خالفه، وفي من يذهب في اليوم ويرجع في يومه وعلى مثل هذه المدة، فالأحوط في مثله أنه لا يقصر، لا يقصر، وذلك أن الأصل وجوب الإتمام، ثم شككنا في القصر ومسمى السفر والمسافة كما ذكر قريبة بين منتهى البنيان ومنتهى البنيان، خاصة بين الجبيل والدمام، يعني مسافة قريبة. والمشروع في مثل هذه الحال الجامع، نقول في مثل هذا مثلا من يذهب مثلا من رياض الخرج أو من الدمام إلى الجبيل أو مثلا من مكة إلى جدة، الذي أقول لمن سألني عليك أن تجمع بلا قصر في مثل هذه المسألة، جمع بلا قصر، لذلك أن الجمع مشروع للحاضر للمقيم، والمسافر يجمع أحيانا عند الحاجة، وأنت في مثل هذه الحالة محتاج إلى الجامع. فلو كان إنسان مثلا مدرس ويذهب إلى الجبيل أو موظف ثم يرجع قبل العصر ويقول أرجع وأنا متعب، ماذا أصل؟ نقول إذا صليت الظهر صل معها العصر 4، فإذا رجعت لك أن ترتاح، ولا وقد أديت صلاة العصر فتنام، ولو استمر نومك إلى صلاة المغرب كما تقدم، لأنك جمعت بينهما، كما لو جمعت بين الظهر والعصر في بلدك لمرض أو مطر ونحو ذلك. وهذا اختاره صاحب المغني رحمه الله في بعض المسائل في بعض الصور، وهو الجمع لأهل عرفة من أهل مكة، وإن كان هذا الأصل قد يخالفه غيره عليه، لكن الشأن أنه يقول إن مثل هذه الصورة إنه إذا لم يجوز القصر فإنه يجوز الجمع، فالجمع أوسع وله صور كثيرة ذكرها أهل العلم ومن ضمن هذه الصورة. نعم، أحسن الله عليك.